أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حسنا. فيها لكم تعليما وتشهد.